الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا البقرة من أكثر السور حديثا عن أركان الإسلام الكبرى، فيها حديث عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الزكاة وعن توحيد الله أيضا، بسبب أنها كما تقدم في مقصدها أنها هي السورة التي فيها نقل الخلافة في الأرض من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تذكر هذه الأحكام التي هي من أصول هذا الاستخلاف في الأرض. فمن هذه الأصول الحج أو هذه أركان الدين الحج، والحج كما لا يخفاكم من أعظم الأركان، وهي فريضة سنوية لجمع الأمة في مكان واحد. فيخبر سبحانه أن الحج واقع ومشروع في أشهر المعلومات، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه الأشهر الثلاثة يقع فيها الحج. وقد يقول قال: كيف يقع الحج يعني في شوال مثلا، أو كيف يقع في ذو القعدة؟ فقول الجواب أن الإنسان لو كان متمتعا مثلا، والمتمتع كما تعلمون يأتي بالعمرة ثم بالحج، فإذا أوقع العمرة في هذه الأشهر ثم أتى بالحج بعدها يعتبر متمتعا. لكنه لو فرضا مثلا اعتمر في رمضان وجلس رمضان وشوال وذو القعدة ثم حج في ذي الحجة، فإنه لا يعتبر متمتعا، يعتبر مفرد، لأنه أوقع العمرة خارج أشهر الحج. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال الحج أشهر معلومات، يعني أشهر يقع فيها أحكام الحج، ومنها العمرة والحج. فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم فيهن يعني في هذه الأشهر في الحج، فعليه واجبات كثيرة، من أهمها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الوضء ومقدماته، والفسوق كل الذنوب والمعاصي تعتبر فسوق، لأن الإنسان يقع في الفسوق إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. ولا جدال، والجدال معروف، يعني أنت أتيت للحج لبيت الله، فليس الوقت وقت جدال ومناقشة ومماراة وضيع أوقات في الحديث. فكان الله تعالى يقول: أشغل نفسك في طاعته، وابتعد عن كل ما يضيع الأوقات كالجدال. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعني في هذه الأيام يعلمه الله، لأنها أيام عظيمة، فينبغي أن تستثمر كلها بالطاعة، يعني تلبية، تهليل، أذكار، صلاة، صدقة، فهي أيام عظيمة. وأيام الحج كما لا تخفاكم الحاج يجمع بين أمرين، يعني يجمع بين المكان الفاضل هو مكة، والزمان الفاضل وهي عشر من ذي الحجة، فأجر الصدقة فيها مثلا أعظم من غيره، أعظم من غيره. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا يعني خذوا طعام الطريق، لأن كان في السابق بعض الناس يسمون أنفسهم المتوكلون، وكانوا لا يتزودون، يقول نحن نتوكل على الله وما نأخذ معنا طعام. فأمره الله سبحانه وتعالى بيأخذ الطعام، وقال هذا ليس من الدين التوكل، أن تبذل الأسباب ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى فيما لا تقدر عليه، أما أن تترك الأسباب وتقول متوكل هذا التوكل ليس توكل. وكان الإمام أحمد رحمه الله سئل، جاءهم سأل، قال له معنا مجموعة يخرجون معنا في الحج يسمون أنفسهم المتوكلون، ولا يأخذون زادا ولا طعاما. فالناس في الحج في القافلة, قافلة الحج هذه المتجهة إلى مكة, يطعمونهم مما عندهم يعني. فقال إمام أحمد إن هؤلاء هم المتوكلون وليسوا المتوكلون, لو صدقوا فليحجوا وحدهم, إنما توكلوا على زاد أصحابهم. يعني يقول هؤلاء ليسوا, لو عندهم يعني يظنون أنفسهم متوكلين يقول خاص حجوا لوحدكم, ليش تحجوا مع القافلة؟ أليستم تعتقدون أن الله يطعمكم؟ جرب أن تحج وحدك وشوف ماذا يحصل معك. أنت حقيقة الأمر هؤلاء إنما أرادوا أن يتكلوا على أزواج أصحابهم. لما أمر الله تعالى بالزاد الحسي وهو زاد الطعام, ذكرهم بزاد عظيم وهو زاد التقوى, فقال وتزودوا, ثم بين لهم أن أفضل هذه الأزواد قال فإن خير الزاد التقوى, واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان العرب في السابق يتاجرون في أيام الموسم, موسم الحج, يعني قافل تأتي من كل مكان في جزيرة العرب, وكان كانت القافلة وهم قادمون كل يحضر أفضل ما تصنعه القبيلة. هذا يحضر جلود, هذا يحضر منتجات ألبان, هذا يحضر فرش ملابس أي شيء. وكان عندهم أسواق, كان عندهم أسواق في سوق مجنة, سوق عكاظ. هذه الأسواق هي مجمع لمن يريد أن يتاجر في الحج. فلما جاء الإسلام تحرج بعض الصحابة من المتاجرة في أيام الحج, وقالنا هذه أيام يعني أيام عبادة, كيف الناس تتاجر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني ليس في ذلك حرج أن الإنسان يبتغي فضل الله وعطاء الله سبحانه وتعالى بالمتاجرة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أول ركن يقوم به الحاج بعد الإحرام هو الإفاضة, يحرمون يعني يوم منى اللي هي تسمى أيام التروية, هذا مبيت نفل وليس ركن. ثم ينتقلون يوم التاسع إلى عرفة وهو أهم أركان الحج, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ثم بعد عرفة كما تعلمون إذا غربت الشمس يتجهون إلى مزدلفة. عرفة يسمى المشعر الحلال, والسبب أن سمي هذا الاسم, يعني لماذا سمي عرفة مشعرا حلال؟ حلال لأنه خارج حدود الحرم. الحرم عندنا الكعبة والمسجد الحرام, وعندنا الحرم حدود الحرم تقريبا من كل جهة تقريبا 20 كيلو من عن تبعد عن مكة. ثم لدينا الحل اللي هي الحل التابع لمكة, الأراضي التابعة لمكة لكنها خارج حدود الحرم. عرفة خارج حدود الحرم, مزدلفة ومنى داخل حدود الحرم, وكذلك المسجد الحرام. فكانت في الجاهلية كانت قريش يسمون أنفسهم الحمص, وكانوا لا يقفون في عرفة. يعني إذا جاء يوم عرفة الناس كلها تتجه إلى عرفة إلا قريش, يجلسون في مزدلفة وينتظرون الناس إذا غربت الشمس أن يفيضون ويأتون عندهم في مزدلفة, ويقولون نحن أصحاب الحرم لا نخرج إلى الحل, إحنا أهل الحرم ما نقدر ما لا نخرج إلى الحل. فأنزل الله تعالى هذه الآيات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم, فاذكروا الله عند مشعر الحرم. يعني إذا خرجتم إلى الإفاضة إنما تكون من عرفة, فإذا خرجتم من عرفات اتجهتم إلى مزدلفة اذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام الآن مزدلفة. واذكروه كما هداكم, يعني احمدوا الله تعالى على ما هداكم وإن كنتم من قبلها من الضالين, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن من أين تفيضون يا قريش؟ أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة وليس من مزدلفة كما كانوا يفعلون في الجاهلية. فكانت هذه تصحيح لما كانت تفعله قريش في الجاهلية، حيث كانوا يفيضون ليس من حيث أفاض الناس بل يفيضون من مزدلفة. فالله تعالى قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن الله تعالى نبه هنا على الإحرام ومحظورات الإحرام، ونبه على الإفاضة من عرفة ومزدلفة. قال: ثم في من حيث أفاض الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، خلاص إذا انتهت عرفة كما تعلمون الناس يعني يبيتون في مزدلفة، ثم ليوم العيد يتجهون إلى الحرم ويطوفون ويسعون، بيكون بهذا انتهت أركان الحج. أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. يبقى بعد ذلك الواجبات: المبيت بمنى، رمي الجمار، آخر يوم طواف الوداع، هذه كلها واجبات وليست أركان. لذلك قال الله تعالى هنا: فإذا قضيتم مناسككم، يعني هذه الأركان أربعة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا بعد الحج عادة هذه القبائل العربية التي تأتي من أطراف الجزيرة العربية، بعد ما ينتهي الحج عندهم سوق من الأسواق، هو سوق شعر، سوق قصائد. تقوم العرب كل يأتي بشاعرها ويبدأون يتمادحون، وأكثر ما يتمادحون به يتمادحون بآبائهم وأجدادهم. فالله تعالى يقول للناس: يا أيها الناس، هذا يوم عبادة وذكر لله، فاذكروا الله. لحظة الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كما كنتم تفعلون في الجاهلية بالقصائد ومدح الآباء ومدح الأجداد والقبيلة. لا، دعوا هذا، اجعلوا هذا اليوم ليس يذكر فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بل المفترض أن يكون ذكر الله أشد. وما فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. يعني وهذا توجيه عظيم من الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا أراد أن يدعو، لا يكون دعاءه دعاء دنيا فقط، يعني لابد أن يجمع بين الدنيا والآخرة، يعني لا يكون همه الدنيا. وهذا يمكن تلاحظون، يعني بعض الناس إذا رفع يده دعا: يا ربي شافني، يا ربي ارزقني، يا ربي نجحني، يا رب. ما فيه اغفر لي، نجني من النار، احفظني، دخلني الجنة، ما فيه، كل دعاء دنيا فقط. فالله تعالى يعني يقول للناس: هذا خطأ، إذا دعوت تدعو الله الآخرة هي الأهم، الدنيا بسيطة، يعني إن جاءت ولا ذهبت فالأمر بسيط، لكن الأهم الآخرة. ومن الناس فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب من دعاء الآخرة. ثم مدح النوع الثاني، قال: ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك، هؤلاء الذين دعوا بهذا الدعاء، لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. ولذلك شرع هذا الدعاء كما تعلمون بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود عند الطواف. إذا وصل الإنسان ركن اليماني يبدأ يدعو هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل إلى ركن الذي فيه الحجر الأسود. أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ طاعته ويحفظنا ويحفظ أجمعين. إن شاء الله نكون غدا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.